أنا أعرف الناس لهذا لأن أنا كنت في المدرسة الابتدائية كنت أعرف السقف. لا لا في الحسن كنت أعرف السقف هذا الحسن. العريف يقف أمام الباب لما يرى الأستاذ المعلم مقبل يقول للصف تهيأ فإذا دخل قاموا جميعا. وكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات مناصرات إما أن يكون الطالب كسلان والمعلم دائما يحط عليه فهو يصير يبغض ما يحب يشوفه ولا يكرمه. لما يكون الطلبة كله الأستاذ الداخل فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه بغض الأستاذ يختبئ تحت المقعد والأستاذ يعلم ذلك فيتفاوض ومن حاله ويكشفه ويطاله ويضربه ضرب مبرح. لماذا؟ لأنه ما قام له. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي شو بيقول قل للمعلم وكاد المعلم أن يكون نبيا أن يكون رسولا. هو يأمر بالقيام والرسول ينهى عن القيام. هذا كله جهل بالإسلام. لذلك فتعاهدوا بينكم السنة أما ناس ورد عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة. لا يكلف الله نعم لكن مع ذلك ينبغي أن لا نكفي هذا البحث. يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا نجمع بين هذا وهذا يعني ننشر العلم ونشير الناس حتى تتفتح بصائرهم للسنة. ذكرتني الآن قصة أحد إخواننا هناك في دمشق. هذا في حضرنا حفلا كبيرا جدا وأجلسونا في الكراسي المتقدمة. يقول وبدأ الناس يتواصلون وقبل أن يكتمل الجمع سرت إشاعة الآن يدخل الباشا الفلاني. توجهت الأعمال إلى الباب فعلا أن دخل الباشا فقلنا وبقينا واقفين حتى جلس الباشا. قال ما كنا نجلس حتى سرت إشاعة أخرى الآن يدخل الأمير الفلاني فمن دخل فقلنا ولسنا جلسنا سرت إشاعة أخرى البيت الفلاني العالم الفلاني. قال أنا شاهد ما شفت حالي إلا قائم قاعد كأنه تحت مني زنبرة ناضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.